قلت عليه اللي ظلمت الحب قلت حبايبكم العيب فيكم يا حبايبكم أما الحب أما الحب يا روح يا عليك يا روح يا عليك في الدنيا محني أبدا أبدا أحلم بالحب اتعب I love you. Thank you.